لهم دار السلام كيسو سوبي عند ربهم إماريبون وهو ألده وليهم أتلمي ديملا من صوتي بما كانوا يعملون فانسابوا كم ليترنون إكا من بارا ويوم يحشرهم جميعا إمير اللوم من نالبي بيك فلن يوما يا معشر الجن ألت الجين الدي قد استكثرتم من الإنس أليس يندرو كلك تنبي آدم الدين الله ala kuta kuwalla aninku kotengolu wa qala awliya'uhum min al-ins inoma lalu adama dingol kono adama dingol minuka jinol noma e ka foko rabbana mari istamta'a ba'duna bi ba'd kono dolle nafasato dolla birimbe duniya kono wa balagna ajalana nketa nginne nyama hanfo mfudatan nashaya watula alladhi watu min ajjalta lana yamin londinye natafa nata loyta ala nyatili wonabi قال على كويكو النار مثواكم دمبالو مالك فنيوم الدلات خالدين فيها ألبك لداما لالت دمباكون إلا ما شاء الله فألا اللغن تقوى منا دي إن ربك حكيم عليم إما ريد أمكيتي لا بالتي أملون نالتي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا انت ألا لك تونير لا دولتا نول بيشن دي ننتونير لا كتن الله بما كانوا يكسبون إلى بل بارو السابو كمل يا معشر الجن والإنس ألت الجين النمولو ألم يأتيكم رسل منكم كلا ريامولو فيمن نالك انكبو ألفان كنبه يقصون عليكم آياتي إبنت على الآية الكرنة لي وينذرونكم إبالي مثلا للفن اللقاء يومكم هذا اللي اللهم بين دنيا قالوا شهدنا على أنفسنا إكو عليكم تلدن سيديا تنفعوا كني وغرتهم الحياة الدنيا دنيا بل ولين مرسى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين إنات سيدي يفهم ما كوي ترنون كافر يارن ذلك أن لم يكن ربك ننكن إسالون كوي ماري منك مهلك القرى ساتي حلكلاتي بظلم تونيروكا وأهلها غافلون أياترا ساتي مول بنينارين كو جوكي ولم يمنتر كو جوكي كان ألتي حلكلا برنيا جي داودا حلكي وتي سالون كو ومول بكو جوكي لكان ولكل درجات مما عملوا كل وكلن كدرجه سلطيني سوتو فين لايفان وي منبارا وما ربك بغافل عما يعملون اماري منكين لاتي فين كمنبارا وربك الغني اماري لم فان كمان سوتي ذو الرحمه بل فمن سو ما تلتي فنان ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء نين ادياتات اليا بالت البند لبانكو نين كان اينا mo koten nu seyndi altol noto min diyata ti alafango kama anshaakum ka yaltul da nyamin min dhurriyyati qaumin akharin kabo mo kotengol dingol bala wolomu altul fanammu molle dingol ti minni alon ko wolu tambital foka ban innama tu'aduna laat ay kala hidi fewo fenna bebi nalale wama antum bimu'jizin almanki ala dannati banko kan almanka dannati sangokon قل يا قوم أفويتل نمول اعملوا على مكانتكم البارا اللكينيا كان إني عامل انتفنا ببارو كان فسوف تعلمون سنين ألتل بنالون لي من تكون له عاقبة الدار سنيما لبن بترل جمالي إنه لا يفلح الظالمون تونير لال دير سالون دي ولتي غني لتنيبا ستولا وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا ينيلا دي علي كبوفنتو واتي ألفنو من دا من سكسن فنولتي أنم بيانول فقالوا هذا لله بزعمهم إذا فنولتم بو يفو نندوم على تالتي إلى ميرو كان وهذا لشركائنا نندوم نجلن اللتاتي فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله يملن دي لجلنو لي وونن بكسي ألالا وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم يملن دي ألالا وكفتي لجلنو الله ساء ما يحكمون وتجويا تباكي تلك من كيتي وكذلك لكن ينيما زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم مول من يالنكو كافريات مول من مفلنك فمولتي ijama ba ide nyo jawoli e dingolu fanyi nyandi yele li yurduhum nyin kamme se murtundike kodindi alala wal yalbisu alayhim dinahum andu nyin kam fanan isela dino ta ka nyamiye walau sha'a Allah ma fa'aluhu nin adiyata ti alainun ite nyin ku jawul kila ite kuoku kila fadharuhum wama yaftarun hudi bulaje anika fania barul nin fania furul minnu وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء يكون ينبيع دولو أني سنفين دولو والمفنتي انتولين مرالي بكا مودومورن ديا كونو فمين ديا تنتولي موتي مالا فمين ديا تنتولي فنو يبزعمهم يتولى ميرو كان وأنعام حرمت ظهورها يبيع دولو دي والكول سلو حرامي دي وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يبين دلن دي بك على توفو ولكنت افتراء عليه كفن يا با ميرك على لك كافو مولك على لي نمفني ننتك نبين المرن النيام دول بيجين ولدي دول بيجين تولدي دول بيجين سالة توفو كنت دول بيجين تالة توفو لي كنت سيجزيهم بما كانوا يفترون على بيجولة فن يترنوا كمن بارة وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا إنا تافتون كن كن ينبين دول من بيكونه womu fennete mimbe kerekerin nkelu dammay kono kelle nyanta kawol soto ke mara wa muharramun ala azwajina barabe haram yar kono musoli yele wa in yakum mayta barniya tara fatale fahum fihi shuraka ibese denka domo ko ay mayitandi soro kono min tambita gana nyami sayajizihim ala be jola wasfahum ila yim man kutul min fo nyimbe yan wala koto innahu ala de hakimun alim kitilalam lonna lama tifanan qad khasira alladhina qatalu awladahum safaha mulmi yedingul fa kawye ya kono ولدي إكسارة باكل بغير علم لن دي من تريبولو وحرموا ما رزقهم الله يفهم حرامي يندي علي هرية من افتراء على الله كفنيا ميرك على علاقان وقد ضلوا وما كانوا مهتدين إفلتالي إمانك كان دا جنغلتي